اختصم على سببه. السبب اللي هو ما يكون عند الرجل المقتول من المظالم. والمجاهد اذا قتل الرجل له سببه، يعني ياخذ ما عنده ملكه، يطير ملك لهذا القاتل المجاهد. فاختصم هذان الغلامان، اختصم فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم كل يقول انا قتلته، شرف انا قتلت صنديد عدو لله ورسوله، شرف لك انك انت تنتقم مني، انك انت ترد علي ان توقف فزحته الى كثيرة المؤمنين. فقال عليه الصلاة والسلام مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فقال أين؟ لما نظر الى السيف قال كلاكما قتله. الغلام الاول معاذ ابن عمرو بن الجموح، والغلام الثاني معاذ ابن عفراء. وكرايه اخرى ان الذين قتل ابا جهل معاذ بن عفراء ومعوذ بن عفراء. من هنا اول ما ينبغي ان تلقنه ولدا للانتماء محبة الدين، ان يوالي الله ورسوله ولا يأخذه فيهما لومة لائم. لقد ظهر هذا الانتماء في غزوة احد لما كانت الدولة للمشركين، وصعد ابو سفيان الايام كان كافرا على قمة الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر اسفل الجبل، وقد اشاع الشيطان ان محمد صلى الله عليه وسلم قتل، وقتل من الصحابة 70. وصعد ابو جهل على قمة الجبل وقال اتيكم محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه. اتيكم ابو بكر؟ اتيكم عمر؟ قال لا تجيبوه. فلما ظن ان هؤلاء ماتوا، لان قوام الاسلام كان بهم، قال اعلوا هبل. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم الا تجيبوه؟ قالوا وماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله اعلى واجل. فقال لنا العزى ولا عزى لكم. قال الا تجيبوه؟ قال وكيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذا اظهارا لعزه من عبده المسلمون، واعلاء لجناب التوحيد. فهاهم ان يجيبوه اولا، فاحسن جد الاحسان. وامرهم ان يجيبوه ثانيا، فاحسن جد الاحسان. ان ذواتنا ينبغي ان لا يكون لها وزن لله تبارك وتعالى. ذواتنا ينبغي ان تمحى، لان هذا هو مقتضى تدريب الاخلاص لله عز وجل. حبب ربك الى ابنك، اظهر الاء الله واظهر نعم الله، وحبب ربك الى ابنك. هذا اول درجات الانتماء. قرات ايات في سوره الفرقان خلعت قلبي، خلعته والله. عدل الله عز وجل آلاءه على عبيده، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا،